هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ليلى حسين عثمان المقيمة في الحي الثامن مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: مشاكلنا في أكتوبر ملهاش آخر، والسبب في كل المشاكل إن السادة المسؤولين مش مقدرين إن أكتوبر بقت زحمة جدا، وعدد سكانها بقى فوق ما يتخيله العقل، والخدمات الموجودة معمولة لعدد سكان أقل من عدد السكان الحاليين، أقل من نص يا حضرات. مش معقولة أبداً الأجهزة الخدمية والخدمات اللي تقدر تقدمها المليون هتبقى هي نفسها وتقدمها لاتنين تلاتة مليون، وطبعاً نتيجة لده جهاز المدينة مش ملاحق، لا قادر يوفر خدمات مناسبة ولا خدمات كافية، ورجال الشرطة ورجال المرور وعمال النظافة والتطهير وخلافه من باقي الخدمات. إحنا سكان الحي الثامن في مدينة أكتوبر عندنا مشكلة في مدخل الحي، الطريق غير ممهد وكل حفر ومطبات وأكوام رملة وصخور. الطبيعي جدا إن طريق مهم زي ده وهو مدخل حي كامل ما يتم استفلاته بشكل يليق مع سكان الحي. نشتكي البهوات في جهاز المدينة يقولوا: والله يا جماعة احنا شغالين ليل ونهار بنعمل كل اللي نقدر عليه، لكن المطلوب كتير والعين بصيرة والإيد قصيرة. اصبروا شوية كده لغاية ما الضل يجي عليكم. امتى حضرتك؟ قريب قريب قوي، سنة ولا اتنين، اقصاها تلات اربع سنين خمسة كده. شكوتي للسادة المسؤولين في محافظة الجيزة وفي مصر كلها، لازم يكون في زيادة في الوظائف الخدمية تتناسب مع زيادة عدد السكان. هو ده الطبيعي في كل مكان في العالم، لأن كده ومع العدد الصغير هيكون شغلهم كله رد فعل للمشاكل الموجودة، مش هيبقى فيه فرصة للإبداع والتجديد والابتكار والتطوير. عارفة إن كلام جديد، بس والله عشان المصلحة العامة، مصلحة بلدنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.